اقول ربنا احل كذا وربنا ما احلش الموضوع، اقول ان ربنا احل لحم الخنزير وربنا حرم لحم الخنزير، او ان اقول ربنا حرم علينا شرب الماء وربنا احل لنا شرب الماء، وهكذا ان انا احرم حاجه ربنا احلها او احل الحاجه ربنا حرمها، او ان انا افتي في دين الله بغير علم، هذا كذب على الله. طب والكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ ان انا انسب للنبي حديث هو ما قالوش، او ان انا انسي عن النبي حديث هو قاله. قال صلى الله عليه واله وسلم، صلى عليه، كما في الحديث الذي رواه البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ودي رساله لكل الدعاء يا جماعه، بالله عليك اخويا اللي ابتدوا الى الله سبحانه وتعالى، ايه اللي يخليك تستعمل البضاعه المزجاه؟ ايه اللي يخليك تستعمل البضاعه الرديئه؟ ان انت تجيب للامه وتجلب لهم الاحاديث الضعيفه والموضوعه والمناكير والاسادي كلها، ثم تعرضها على الامه، وعندنا من الصحيح والحسن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفينا. ليه؟ ما نتعب شويه ونتحرى ونجيب للناس وننقح، والحمد لله ربنا كفانا مؤنه هذا الموضوع، ان علماء الامه اللي ربنا يسر لنا الحمد لله يعني جيشوا كل طاقتهم من اجل تنقيح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اخر هؤلاء الجهابذه الافاضل عالمنا الفاضل الجليل الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه، اللي ليه كتب ما شاء الله وضحت الصحيح من الضعيف. مش هتتعب كتير، هتفتح الكتاب وتنقي الاحاديث التي ستتكلم بها في المحاضره او في الدرس او في الخطبه، ربنا يكرمنا ويكرمك. اوعى تكذب على النبي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والنوع الثالث هو الكذب على الناس. حبيبنا صلى الله عليه وسلم اصدق الناس، الصادق الامين الذي شهد له الاعداء قبل الاصدقاء، والغرباء قبل الاقرباء، صلى الله عليه وسلم النبي يحذر الامه كلها من الكذب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور. حاجه موصله حاجه، فان الكذب يهدي الى الفجور. انا عايزك بالله عليك اسمع الكلام ده بقلبك، عشان فعلا محتاجين كلنا نقف وقفه، يعني وقفه كبيره جدا مع نفسنا، ان احنا نقول كذب لا، لا يمكن اقول الكلمه واكذب على الناس، لا يمكن اكذب على ربنا، لا يمكن اكذب على نبي صلى الله عليه واله وسلم. واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى عنه الحسن ابن علي رضي الله عنهما، انه قال: سمعت او حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فان الصدق طمانينه وان الكذب ريبه. الله اكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، لان اكيد بيسمع الكذب والصدق في نفس الوقت، فاذا حدثت بكل ما سمعت يقينا اكيد هتقع في الكذب. احيانا تسمع واحد بيقول لك خبر معين او اشاعه معينه، اوعى تحدث الناس بالكلام ده قبل ما تتاكد، لانك لو حدثت بكل ما تسمع فاكيد هتقع في الكذب. اوعى اوعى تقول حاجه الا ما تتاكد منها. يقول صلى الله عليه وسلم حديث مرعب جدا جدا، حديث رواه البخاري ومسلم، ان النبي بيوضح ان في علامات معينه توضح لك ان الانسان ده منافق. اي نعم، هو نفاق عملي، ما هوش نفاق اعتقادي، لكن برضه في النهايه يسمى منافق. قال صلى الله عليه واله وسلم: آية المنافق ثلاثة. أول حاجة: إذا حدث كذب. إذا حدث كذب، لما يجي يتكلم بيكذب. وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. ثلاث علامات من علامات المنافق، من ضمن العلامات ديت انه اذا حدث كذب. وفي بعض الناس بكل اسف النبي دعا عليهم، لكل اسف دعا عليهم، اللي هم ايه؟ اللي هم بيألفوا كلام عشان يضحكوا الناس، يعني بيألف وبيكذب على الناس عشان يضحكهم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابي داود باسناد حسن انه قال: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. الله اكبر، ده موضوع خطير. ده النبي بيدعى اللي بيكذب، النبي بيدعى على اي انسان بيكذب. النبي بيقول لك ان الكذب هيوصل للفجور، والفجور هيوصل للنار. النبي بيقول لك اوعى تكذب، لان دي علامه من علامات النفاق، خد بالك واحذر. طب تعالى نشوف حسرات الكذابين في الدنيا والاخره، هيحصل لهم ايه؟ ثلاث عقوبات في الدنيا، وعقوبه في القبر، واربع عقوبات يوم القيامه. ايه اللي هيحصل لهم؟ خد بالك اخويا وحبيبي، الكلام خطير.